بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يملأ قلوبنا بجماله وجلاله وكماله، ويرفعنا إلى مقام الأتقياء الأصفياء الأنقياء، ويفتح لنا أبواب معرفة كتابه وسنة نبيه، ويشرح به صدورنا حتى نكون ممن فقه عنه سبحانه وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد العلماء وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الصادقين المخلصين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سأبدأ معكم هذه الحصص من كتاب التجريد بعد أن غاب شيخها وعالمها، ثم ابتليت بالنيابة عنه والإقامة مقامه، فأسأل الله تعالى أن يوفقني ويسددني ويشرح صدري وصدركم ويلهمني الصواب والسداد حتى أفيدكم. ربما الحديث الذي توقف عنه الشيخ هو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو حديث رقم 29 و200، أظن هذا هو الحديث الذي توقف عند الشيخ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. موضوع هذه الأحاديث، موضوع الحديث السابق وهذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه، هو إجابة عن أسئلة ثلاثة: متى فرضت الصلاة؟ وأين فرضت؟ وكيف فرضت؟ أما أين فرضت ومتى فرضت فالإجابة عنهما في الحديث السابق. أنتم متفقون معي؟ هذا الحديث هو إجابة عن السؤال الثالث، ما هو؟ كيف فرضت؟ وربما يكون في الحديث السابق طرف للإجابة عن هذا السؤال، لكن حديث عائشة يجيب عن السؤال من زاوية وجانب مهم. ما هو؟ كيف فرضت؟ هل فرضت في أول الأمر ركعتين، ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر كذلك، أم حين زيد في النوعين معا؟ يعني فرضت في المرحلة الأولى ركعتين ركعتين، سواء كانت حضرية أم سفرية، بعد ذلك انتقلت إلى المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ صارت أربعا، أي كل من صلاة السفر وصلاة الحضر صارت أربعا. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة بالنسبة لصلاة السفر، أي أنها نقص منها وقصر منها، فصارت كما صارت ركعتين. إذن تكون على كم من مرحلة؟ مراحل ثلاث. حديث عائشة لا يعطينا بالتفصيل هذا الذي ذكرت. حديث عائشة فيه نوع من الإجمال، هذا الإجمال لابد أن نلتمس له روايات أخرى لتفصل لنا هذا الإجمال، وهذا هو مقام الباحث الأصولي. لا بد أن يجمع في المسألة الواحدة الأحاديث المتفرقة ليحمل عامها على أيوة ومجملها على مفصلها، مفهوم؟ طيب، حديث عائشة يعطينا فقط مرحلتين. المرحلة الأولى أن الصلاة فرضت يوم فرضت ركعتين بشقيها السفري والحضري. المرحلة الثانية زيد في صلاة الحضر ركعتين بالنسبة للظهر والعصر والعشاء، وبقيت صلاة السفر كما هي. وهذا هو الذي أخذ به الأحناف وقالوا بأن صلاة السفر عزيمة، القصر في السفر عند الأحناف عزيمة. لماذا؟ لأن ما هي العزيمة؟ هي الفريضة التي لم تتغير، الحكم الشرعي الذي لم يتغير، العزيمة الحكم الشرعي الذي لم يتغير. أما إذا تغير الحكم الشرعي من مشقة وصعوبة إلى سهولة ويسر لعذر مع بقاء سبب الحكم الشرعي الأول، فهذا نسميه إيش؟ رخصة. هذا هو الفرق بين العزيمة والرخصة. الرخصة حكم شرعي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الشرعي. الأحناف يقولون صلاة السفر ما تغيرت، فرضت ركعتين بقيت ركعتين، إذن عندهم صلاة السفر عزيمة. الجمهور يخالفونهم يقولون لا، صلاة السفر كانت ركعتين مثل صلاة الحضر لكن تغيرت فصارت أربعا ثم نقص من الأربع، معنى ذلك أن صلاة السفر كانت أربعا ثم غيرت من مشقة، ما هي المشقة؟ أربع إلى ماذا؟ إلى سهولة اليسر، ما هي السهولة اليسر؟ لعذر، ما هو العذر؟ السفر مع قيام سبب الحكم الأصلي اللي هو وجوب الصلاة. فهمتم عني؟ الجمهور يقولون صلاة السفر أي القصر في السفر إيش؟ رخصة. الأحناف يقولون عزيمة. دليل الأحناف هذا الحديث، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين حين فرضها الله تعالى، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. الجمهور يقولون عندنا أدلة تدل على أن صلاة السفر تحولت إلى أربع ثم تحولت إلى ثنتين. ما هي هذه الأدلة؟ الدليل الأول من القرآن، قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن تقصروا. إذن معناه أنها كانت أربعا ثم قصرت، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث مسلم عن أبي يعلى أنه جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال له إن الله تعالى يقول في صلاة السفر إن خفتم، والآن قد آمنا. قال له عمر وأنا سألت رسول الله كما سألتني فقال لي هذه صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أنها كانت ثم تحولت. هذا دليل الجمهور على أن القصر في الصلاة رخصة وليس عزيمة. ماذا يترتب على هذا الحكم؟ اسمحوا لي وإن سبحت بكم شيئا ما، لأننا بصدد استخراج الأحكام الشرعية من هذه النصوص. ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ الذي يقول بأن صلاة السفر عزيمة لا يجوز الزيادة عليها، أي لا يجوز الإنسان أن يتم وهو مسافر، إذا أتم تكون صلاته باطلة. اللي يقول بأنها رخصة، لو أن الإنسان أتم هل تكون صلاته باطلة؟ لا، لأن الرخصة هنا في هذا الباب سنة، فإن عملت بها فبها ونعمت، إن لم تعمل فصلاتك لا تكون باطلة. مذهب الجمهور في هذه المسألة فيما يبدو لي وأنا الضعيف القليل البضاعة أقوى، لأنه جمع بين الأدلة كما ذكرت لكم، بين دليل عائشة وبين الآية القرآنية وبين حديث مسلم. والمطلوب عند تعدد الأدلة في الموضوع الواحد وتعارضها، إيش هو المطلوب؟ الجمع بينها. عندنا القاعدة والجمع واجب متى ما أمكن، كما قال الناظم رحمه الله صاحب مراقي السعود، والجمع واجب متى ما أمكن. طيب، فهمنا الموضوع. هذا الحديث هو من نوع الحديث المرفوع حكما، هو من نوع الحديث المرفوع حكما. لماذا؟ لأن عائشة لم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لم تقل فرض رسول الله أو قال رسول الله، ما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين. إذن الحديث ليس مرفوعا صراحة، لكنه مرفوع حكما. لماذا عرفنا بأنه مرفوع حكما؟ لأنه لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، وإذا قال الصحابي قولا لا مجال فيه للاجتهاد فهو حديث مرفوع حكما. هل يمكن أن يكون هذا فيه مجال الاجتهاد؟ عائشة تفرض؟ ما يمكن أبدا، ما يمكن. ثم هذا الحديث فيه أيضا إرسال، لأن عائشة لم تكن حاضرة يوم أن فرضت الصلاة، فتكون قد تلقته من غيرها. هذا إيش نسميه؟ مرسل الصحابي. مرسل إيش؟ الصحابي. شو مرسل الصحابي؟ أن يرسل الصحابي حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخط منه صحابي آخر. ومرسل الصحابي محمول على الوصل، بمعنى أنه مثل الحديث الموصول. ولهذا يقول زين الدين في ألفيته: وأما ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. ما أرسله الصحابي حكمه إيش؟ الوصل. إذن هذا الحديث مرسل صحابي وهو محمول على الوصل مرفوع إيش؟ حكما وليس صراحة. يفيد بظاهره أن الصلاة في كيفية فرضها كانت على مرحلتين: المرحلة الأولى فرضت ركعتين ركعتين بشقيها، ثم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر كما هي. بالنسبة لصلاة الصبح فرضت كذلك، ما غيرت. بالنسبة لصلاة المغرب أيضا فرضت كذلك، ما غيرت. صلاة المغرب ما غيرت. لماذا لم تغير صلاة المغرب؟ لأنها وتر النهار، فعندنا وتران، وتر الليل ما هو؟ الوتر المعلوم. ما هو وتر النهار؟ هو المغرب. لذلك ما غيرت صلاة المغرب لأنها وتر، وما غيرت صلاة الصبح لأنها بقيت كما هي. طيب، هل هناك صلاة فرضت قبل فرض الصلوات الخمس؟ نعم، لكنهم اختلفوا العلماء في نوعها. قيل كان المفروض على المسلمين قبل فرض الصلوات الخمس أن يصلوا ركعتين في أول النهار وركعتين في، وقيل كان المفروض قيام الليل ثم نسخ بآخر سورة المزمل. وعلى كل حال كانت هناك صلاة مفروضة على المسلمين قبل فرض الصلوات الخمس بنص القرآن في آيات متعددة، لكن الكيفية هي التي اختلف العلماء فيها رحمهم الله تعالى. هذا الحديث كما ذكرت ينبغي أن يحمل على الآية وأن يحمل على حديث مسلم ثم على حديث آخر أخرجه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة، لكي نجمع شمل هذه الأدلة في هذا الموضوع ليتقرر لنا الحكم الذي سبق تقريره، اللي هو إيش؟ اللي هو الصلاة على ثلاث مراحل. أول فرضت ركعتين ركعتين، ثم عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صارت كم؟ أربعا. ثم قصرت الرباعية وصارت ركعتين. إذن متى أقر، متى زيد في صلاة الحضر بعد الهجرة؟ متى زيد في صلاة الحضر بعد الهجرة؟ معنى ذلك أنه يوم فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كان رسول الله والمسلمون يصلونها ركعتين ركعتين مدة إقامتهم بمكة، فلم يوجد في صلاة الحضر إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لكن اختلفوا في السنة بالضبط، هل هي السنة الثانية أو بعد أربع سنين أو بعد بضعة شهور؟ المقصود أنه ما زيد في صلاة الحضر إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. إذن فهمنا الحديث وما يتعلق به، لا نغادر حديث إن شاء الله حتى نفهمه بإذن ربنا عز وجل. ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو تحت باب وجوب الصلاة في الثياب. هناك قاعدة في تراجم الإمام البخاري رحمه الله، تعرفون هذه القاعدة؟ شيء القاعدة؟ أحسنت، فقه البخاري في تراجمه. إذا أردت أن تعرف فقه البخاري فقرأ تراجمه، فكل ترجمة تدل على فقه هذا الإمام. إذن هذه الترجمة باب وجوب الصلاة في الثياب، ماذا يستفاد منها؟ وجوب ستر العورة. هذه الطائفة من الأحاديث التي تأتيكم إن شاء الله تباعا، المقصود منها، ما هو المقصود منها؟ تقرير ووجوب شرط من شروط الصلاة. لأنه إذا عرفنا متى فرضت الصلاة وأين فرضت الصلاة وكيف فرضت الصلاة، ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي شروط الصلاة. شروط الصلاة، شروط الصلاة على قسمين: شروط صحة وشروط وجوب. شروط صحة معناها الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهذه الشروط منها ما يرجع إلى الطهارة، ومنها ما يرجع إلى ستر العورة، ومنها ما يرجع إلى استقبال القبلة، منها ما يرجع إلى ماذا؟ إلى الطهارة. لكن الطهارة عندنا إما طهارة حدث وإما طهارة خبث. طهارة الحدث ما المقصود منها؟ الوضوء والغسل وما ينوب عنهما. ما الذي ينوب عنه؟ تماما. طيب، طهارة الخبث تتعلق بجوانب ثلاثة. الأول بدن المصلي، الثاني ثوب المصلي، الثالث مكان المصلي. طيب، من شروط الصلاة ستر العورة. من شروط الصلاة إيش؟ ستر العورة. هذه الأحاديث كلها التي ستأتي، يعني هذه الطائفة من الأحاديث تتعلق بشرط من شروط الصلاة اللي هي ستر العورة. ستر العورة شرط لا تصح الصلاة إلا به، قرره القرآن بصفة إجمالية، وجاءت الأحاديث تفصل فيه تفصيلا. قرره القرآن بقوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. كيف عند كل مسجد؟ أي عند كل صلاة. هذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، لأن المسجد هو محل الصلاة، فأطلق الله المحل وأراد الحال فيه اللي هو الصلاة. وفي هذا من الجمالية وفيه من البلاغة ما لا يسمح الوقت بتفصيله، لكن الذي يهمنا هنا هو تقرير هذا الشرط الذي هو ستر العورة. طيب، هذا الحديث وهو حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. هذا الحديث حديث فعلي، بمعنى يفيد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله حين الصلاة. والذي نقلنا هذا الفعل من هو؟ عمر بن أبي سلمة. من هو عمر بن أبي سلمة؟ ربيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ربيبه، لأنه ابن زوجته. من هي زوجته هذه؟ أم سلمة. أم سلمة هذا الصحابي الذي هو ربيب المصطفى كان يوما في بيت أمه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فنقل لنا هذه الصورة من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نقلها من عمق بيت المصطفى ومن بيت المصطفى، لأنه كان ربيب المصطفى وكان عند أمه زوجة المصطفى التي هي أم المؤمنين. ماذا قال؟ صلى في ثوب واحد. يستفاد من هذا الحديث أولا وجوب ستر العورة الذي أشرت إليه، وأنه لا تصح الصلاة إلا بستر العورة، وثانيا جواز الصلاة في الثوب الواحد. يجوز لك أن تصلي في ثوب واحد بشرط أن يكون هذا الثوب ساترا للعورة. يقول عمرو بن أبي سلمة خالف بين طرفيه. كيف خالف بين طرفيه؟ يعني أنه صلى الله عليه وسلم حين صلى في هذا الثوب الواحد جعل طرفا على هذه الجهة وطرفا على هذه الجهة الأخرى. خالف بين طرفيه أي لم يجعل طرفيه مسدلين هابطين، لأنك الآن لو جئت بثوب لتصلي فيه هكذا والتففت عليه لكان طرفاه مسدلان إلى الأرض، لكن كيف تخالف بين طرفيه؟ يعني تأتي لهذا الطرف وتعمله هكذا، وهذا تعمله هكذا. فإذا خالفت بين طرفي الثوبين ماذا تكون قد فعلت؟ تكون قد سترت عاتقك، لأنك لو تركته هكذا هو لم يكن عندهم هذه الأقمصة اللي عندنا ولا هذه الجلابيب التي عندنا، إنما هو ثوب خال من ما هو عليه الحال اليوم. إذن هذا الثوب إذا لم ترسل طرفه إلى هذه الجهة وطرفه إلى هذه الجهة وتركته في أسفلك لا تكون قد سترت عاتقيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستر جسمه سترا كاملا، ولكي يتحقق هذا أرسل هذا الطرف على هذه الجهة وهذا الطرف على هذه الجهة، لأنه ليس له إلا ثوب واحد عليه الصلاة والسلام يصلي فيه. وهكذا من كان له ثوب واحد فينبغي له أن يفعل هذا الفعل لتكون طهارته تامة وكاملة، لأن الوجوب في الطهارة وستر العورة وليس البدن كله. ما هو الوجوب في الصلاة؟ ستر العورة، والعورة قد اختلفوا فيها، قيل هي من السرة إلى الركبة، وقيل هي ستر السوءتين، لكن الراجح أنها ما بين السرة والركبة. معنى ذلك أنك إذا سترت ما بين السرة والركبة قد تكون قد أتيت بالشرط المطلوب، أي بأدنى الطهارة وأقلها. لكن ما هو أكملها؟ أن تستور بدنك كله بما فيه العاتق. إذن عندما يكون عند الإنسان ثوب واحد ينبغي أن يستر به أعلاه، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتكون طهارته تامة وكاملة. فهمنا هذا الحديث أيها الإخوة؟ إذن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، إذن تجوز الصلاة في ثوب الواحد، ويستحب أن يكون هذا الثوب الواحد قد خالف المصلي بين طرفيه، أي أرسل أحد طرفيه على الجهة اليمنى ليستر عاتقه، وأرسل الطرف الآخر على الجهة اليسرى ليستر عاتقه، لأنه لو لم يرسل طرفيه لكان ساترا عورته وساتر الجهة السفلى لكن لم يستر الجهة العليا. ننتقل إلى الباب الذي يليه مع أحاديثه أو حديثيه. يقول: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، أي حال كونه ملتحفا به. هل يجوز أن نقول ملتحفا به؟ يعني إذا قصدنا الشخص الذي يلتحف به. قلت دائما ما هي القاعدة؟ فقه البخاري في تراجمه. إذا البخاري يرى جواز الصلاة في الثوب الواحد إما أن يخالف بين طرفيه وإما أن يلتحف به الإنسان. ما معنى ملتحفا به؟ ملتحفا به بمعنى دائرا مديرا هذا الثياب على جسمه كله. ثوب واحد قد أداره على جسمه كله، هذا هو الالتحاف. ولا زالت هذه اللغة عندنا في ما نتداوله، التحف فلان بالفراش بمعنى التف به. ولذلك قال الإمام البخاري: باب الصلاة في الثوب الواحد حال كون الثوب ملتحفا به. ثم ساق حديثين. الحديث الأول حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، هذا قد تقدم تذكرونه. يعني أن أم هانئ رضي الله عنها في عام الفتح جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فوجدته يغتسل وقد سترته. من الذي سترته؟ فاطمة. فلما كلمته قال من؟ فقيل له أم هاني، ففرح بها لأنها بنت من؟ بنت عمه أبي طالب. في هذه الرواية قالت فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد. هنا نقول إيش؟ ملتحفا، لأنه حال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى ثمان ركعات، هذه الركعات هل هي صلاة الفتح أم صلاة الضحى؟ صلاة الضحى. هل هناك من جواب آخر؟ فيه اختلاف. هناك من قال هذه الصلاة هي صلاة الفتح، عندما فتح الله عليه مكة صلى لله شكرا. وهناك من قال هذه الصلاة صلاة الضحى، والذي يبدو والله أعلم أنها صلاة الفتح. ولذلك شرع للإمام إذا فتح الله له بلدة أن يصلي لله اقتداء بالمصطفى شكرا على هذه النعمة التي ساقها له رب العزة جل جلاله. وهناك من قال هي صلاة الضحى. ملتحف في ثوب واحد، إذن معناه هنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يخالف بين طرفيه. في رواية عمر بن أبي سلمة خالف بين طرفيه، هذه الرواية لم يخالف بين طرفيه، بل صلى في ثوب واحد ولكنه التحف به الثوب. الفرق بينهما، لعل الفرق بينهما أن الحديث الأول كان الثوب فيه فضفاضا عريضا يمكن أن يخالف بين طرفه، أما هذا الثوب فهو ضيق لا يمكن أن يرسل طرفيه ويخالف بينهما. إذن كل حديث ينزل على حاله، وهذه الطريقة المطلوبة حتى لا يكون هناك تعارض بين الأحاديث. إذن الحديث الأول كان ثوبه صلى الله عليه وسلم فيه فضفاضا عريضا بالإمكان أن هذا الحديث ثوب فيه ضيق التحف به وصلى. هذه الحالة مشروعة وهذه الحالة مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما معا. تقول فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي، انصرف من ماذا؟ من صلاته. قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي، زعم ابن أمي. لماذا قالت ابن أمي ولم تقل ابن أبي؟ لأنه شقيقها، لكن لماذا عبرت بابن أمي؟ عبرت بابن أمي للاستعطاف والاسترحام. انظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام مع هارون، ماذا قال هارون؟ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل والمطرق بقولي. لماذا قال يا ابن أمي؟ استعطافا واسترحاما. وهي كذلك قالت زعم ابن أمي. هو المفروض فيه إذا كان ابن أمي أن يعطف علي وأن يرحمني وأن يتلطف بي. انظروا إلى هؤلاء البلغاء كيف ترى كلامهم على أبلغ حال. وقولها زعم بمعنى ادعى شيئا ليس من حقه أن يفعله، هذا هو الزعم، أن تدعي شيئا ليس من حقك أن تفعله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، ليس من حقه أن يفعل هذا الفعل اللي هو إيش؟ القتل. وقالت قاتل، ماذا تجدون في هذه العبارة من إيحاء قاتل؟ ها، أنها عبرت زيد عن الفعل، عن الشيء الذي سيفعل في المستقبل بالفعل. في لغة العرب يعبر عن الفعل الذي سيفعل في المستقبل بماذا؟ بالفعل، يعني باسم الفاعل، يعبر عنه بماذا؟ باسم الفاعل. قاتل رجلا قد أجرته. معنى قد أجرته يعني أمنته، أعطيته الأمان. لأن الإجارة ما هي؟ إعطاء الأمان لمن يستحق الأمان. انظروا إلى تكريم الإسلام للمرأة. هؤلاء المتبجحون الذين ينعقون بحقوق المرأة ليل نهار، ويتهمون الإسلام لأنه ظلم المرأة، فعا لينظروا كيف كرم الله تعالى الإسلام المرأة وأعطاها الحق أن تعقد عقد الأمان. سبحان الله، المرأة تقوم نيابة عن إمام المسلمين فتعقد الاتفاقيات الدولية ويقر الإمام عقدها. شوف الآن، أم هاني عقدت إجارة، جاء هذا الرجل المشرك طلب منها الجوار والأمان فأمنته، يجب احترام هذا الجوار وهذا الأمان ولا يجوز الاعتداء عليه. هل هناك تكريم أعظم من هذا التكريم؟ لا يوجد في أمريكا مثل المرأة الآن تعقد اتفاقية، ما أبدا، ما يمكن. اللجوء السياسي مثلا يمكن أن تعطيه امرأة؟ مستحيل. إنسان يذهب يطلب اللجوء السياسي، لا يمكن أن يكون هذا إلا عن طريق الدولة إلى آخره. قد أجرته، يعني يريد أن يقتل هذا الرجل الذي أعطته أم هاني الأمان. فهذا الرجل من هو؟ اسمه ابن هبيرة. هما رجلان في الحقيقة، الحديث ذكر واحدا ولم يذكر الآخر، وهو من قبيلة بني مخزوم. رجلان معا جاء إلى هذه المرأة في أي مناسبة؟ في عام الفتح، في عام الفتح، لأن هذين الرجلين كانا يحاربان إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة دخل المسلمون ولا زال يحملان السيف على المسلمين، فأراد علي أن يقتلهما ظنا منه أنه قد يشرع قتلهما. لكن لما دخل في جوار هذه المرأة قالت له لا يا علي، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت تسأله وهو في هذه المناسبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي. يا لها من كلمة، قد أجرنا من أجرتي، ما دمت قد عقدت الأمان فأنت عقدتيه على المسلمين كلهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون كأسنان المشط، يسعى بذمتهم زيد أدناهم كأسنان المشط، يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. يا أم هاني قد أجرنا من أجرت، وذلك في وقت الضحى. هذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة جدا لا يسمح الوقت بذكرها. والمقصود من سوق هذا الحديث ما هو؟ هو الحكم الذي ترجم له الإمام البخاري، اللي هو إيش؟ جواز الصلاة في الثوب الواحد حال كون المصلي ملتحفا بهذا الثوب لضيقه ولكونه لا يتمكن من أن يرسل طرفيه ويخالف بينهما. انتهينا من هذا الحديث، إذن ننتقل إلى الحديث الذي يليه. وقلت هذه الطائفة من الأحاديث كلها في محور واحد. ما هو هذا المحور؟ الشرط الذي هو ستر العورة. دائما في هذا المحور هذه الطائفة من الأحاديث. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه منه شيء. هذه الترجمة تشرح لك هذه الأحاديث الثلاثة. إذا صلى الإنسان في الثوب الواحد فمن السنة أن يجعل على عاتقيه منه شيء. ما هو العاتق؟ العاتق هو المنكب الذي يكون بين الكتفين موصولا إلى العنق، هذا هو العاتق. إذن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة سبقت لكم ترجمته ربما أكثر من مرة، فهو من المكثرين، بل هو أكثر المكثرين. إذا سئلت عن أكثر المكثرين فما هو جوابك؟ لأنه لا يوجد أحد من الصحابة روى من الأحاديث مثل ما رواه أبو هريرة. ما السبب في ذلك؟ لازم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأحوال. لماذا لازمه في كل الأحوال؟ ما عنده تجارة ولا عنده زراعة. الأنصار عندهم زراعة، المهاجرون عندهم تجارة. كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فقط، هو يسد الجوع فقط، ما يريد أن يدخر قوت الغذاء للعشاء ولا قوت العشاء للغذاء. وقصته في البخاري وغيره عندما شد به الجوع وخرج يسأل الآخرين. على كل حال هذه الاستطرادات لو وقفنا معها يعني الوقت يطاردنا ولا يسمح لنا أن نخرج. إذا خرجنا يقول ارجع، ونحن الآن يقال في المثل، قال لك الوتد كان يشق الجدار، والجدار قالوا لماذا تشقني؟ قال سلم يدقني. لماذا تشقني؟ سلم يدقني. فنحن الآن نشق لأن هناك من يدق. طيب، سأل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب فقال صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. يعني سائل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان، يعني هل كل واحد منكم عنده ثوبان؟ انظروا إلى الصحابة، كانوا في ضيق الحال ليس لأحدهم إلا ثوب واحد فقط. قارنوا حالنا مع حالهم لتنظروا الفرق. ناس ليس عندهم إلا ثوب واحد، ولكن ماذا عندهم من الأثواب لقلوبهم، لأرواحهم، لبواطنهم؟ لأن للإنسان عورتين، عورة مادية مرئية وعورة داخلية، عورتان. هناك من ستر عورته الظاهرة وفضح عورته الباطنة. وماذا تغني، ماذا يغني ستر العورة الظاهرة عن العورة الباطنة؟ لا يغني عنها شيئا، ولا خير في من كان لله عاصيا. ولذلك يقول الشاعر أبيات في مثل هذا. ما هي هذه الأبيات؟ يعني أبيات تتعلق بما قلت. أبيات تتعلق بمن فضح سوءته الباطنية وستر سوءته الظاهرة. وخير لباس المرء طاعة ربه. يقول إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى فقد. ولماذا لم تستشهدوا بها؟ ما حضرت لديكم؟ إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. ويقول ربنا الكريم في هذا المعنى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير. أقول الصحابة لم تكن عندهم أثواب مادية كما عندنا نحن. ماذا فعلت هذه الأثواب؟ وثوب واحد عند هؤلاء أغلى من أثواب الدنيا. هذا الثوب الطاهر النقي الذي أطاعوا فيه ربهم. لذلك قال: أولي كلكم ثوبان. وهذا استفهام في المبنى ولكنه استخبار في المعنى. أولي كلكم ثوبان ليس المقصود هو الاستفهام، لكن المقصود هو الإخبار، أي ليس لكل واحد منكم ثوبان. هذا استفهام محمول على ماذا؟ على الاستخبار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ليس كل واحد منكم عنده ثوبان، وإنما له ثوب واحد. إذن ما المقصود؟ جواز الصلاة في الثوب الواحد. أنا أقرر هذه المعاني الأدبية واللطائف لأننا لسنا في باب الفقه، احنا في باب شرح الحديث. لو كنا في باب الفقه نسير في مسلك الفقه، لكن نحن الآن في باب شرح الأحاديث، لابد أن نجلب هذه اللطائف، وهذه اللطائف تنشطنا جميعا، أليس كذلك؟ نعم بلى ليس نعم. إذا سألت أليس كذلك ينبغي أن يكون الجواب، لو إذا قلت نعم معناه لا. جواب الاستفهام المقرون بالنفي يكون بلى، أما نعم فيكون في الاستفهام الخالي من النفي: ألست بربكم؟ ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. اسمح لي. طيب، الحديث الذي يليه وعنه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. قلت: الثوب إذا كان فضفاضا من السنة أن تجعل منه على عاتقك شيئا، إذا كان فضفاضا وواسعا من السنة أن تستر به عاتقك إذا صليت في ثوب واحد. أما الآن الحمد لله هذا المشكل لم يعد مطروحا عندنا اليوم، عندنا أثواب وأثواب وأثواب. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا محمول على الوجوب أم على الاستحباب؟ يعني إذا صليت في ثوب واحد هل الواجب عليك أن تجعل منه شيئا على عاتقك أم لا؟ نعم مستحب عند الجمهور، وهناك من قال بالوجوب، لكن الصحيح أنه مستحب وليس بواجب. بدليل ماذا؟ بدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى ولم يفعل ذلك، فهذا دليل على أن النهي هنا لي إيش؟ أيوة، وليس للتحريم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله وعنه رضي الله عنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. فليخالف هذا الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ للاستحباب عند جمهور العلماء وليس بواجب بالدليل الذي ذكرنا. نعم لا ليس الفرض ليس كالسنة. الفرض هو الشيء الواجب الذي لا يجوز تركه، والسنة أو المستحب هو الشيء الذي إذا فعلته فلك أجر وإذا لم تفعله فلا إثم عليك. إيه نعم جزاك الله خير أحسنت. الصلاة هنا يستوي فيها الأمران سواء كانت صلاة سنة أم صلاة فرض. يعني الصلاة المقصودة هنا الصلاة من حيث هي كانت فرضا أم كانت سنة. ما يجب في صلاة الفرض يجب في صلاة النافلة، والفروق بينهما إنما في سنن محدودة. الفرق بين صلاة الفرض والنفل في سنن محدودة فقط، هي الجهر والسر. يجوز لك أن تجهر في النافلة أو تسر، فهمت؟ السورة يجوز لك أن تقرأ السورة في النافلة وألا تقرأها، أما الفريضة فيسمح في حقك أن تقرأ السورة. إذن السر الجهر السورة، فهمنا؟ كذلك لو قمت من الرابعة من اثنتين كنت تصلي فقمت من اثنتين في النافلة يجوز لك أن تجعلها أربعا. في الفريضة لو قمت مثلا ينبغي لك أن تسجد قبل السلام، مفهوم هذا؟ طيب ننتقل للحديث الذي يليه، باب إذا كان الثوب ضيقا. باب إذا كان الثوب ضيقا فما الحكم؟ الحكم هو ما نجده في هذين الحديثين. عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله أنصاري وهو من المكثرين. ما هو المكثر؟ هو الذي روى فوق 1000 حديث. كم هم المكثرون؟ كم؟ 7. المكثرون 7: أبو هريرة، عائشة، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، ثم طيب هؤلاء هم المكثرون. هذا من المكثرين رضي الله عنه. قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب. قال فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض إسفاره. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر كثيرا ويرافقه طائفة من الصحابة، وجابر كان قد رافقه في هذه الرحلة. فجئت ليلة لبعض أمري، بمعنى خرج لبعض حاجته، ليقضي حاجته، لقضاء بعض حاجته، بمعنى أنه ذهب وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رجع من حاجته قضى حاجته ورجع وجده يصلي. فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده وقت فراغ أبدا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب دائما. وجده في وقت صلاة وعلي ثوب، أي ليس عليه إلا ثوب واحد، علي ثوب أي واحد. فاشتملت به، معنى اشتملت به التفحت التحفت به، وصليت إلى جانبه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخل معه في الصلاة، دخل معه في الصلاة والتحف في ذلك الثوب. وكيف لا يدخل معه في الصلاة؟ ويا لها من حالة شريفة جميلة أن يدخل الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لذلك بادر إلى الدخول معه في الصلاة لينال فضل هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس عنده إلا ثوب واحد اشتمل به. وصليت إلى جانبي، فلما انصرف بمعنى أكمل صلاته قال: ما السرى يا جابر؟ ما السرى؟ السرى هو السير في الليل. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وتقول العرب في أمثالها ماذا يقولون في قضية السرى؟ ها؟ وعند الصباح يحمد القوم السرى. وعند الصباح يحمد القوم السرى، أي الذين سافروا في الليل وأدلجوا في الليل فرارا من العدو، فلما أصبحوا حمدوا سراهم بالليل. أما الذين ناموا في أول الليل جاء العدو فأدركهم فأكلهم. إذن من الذي يحمد السرى؟ الذي أيوة. وهكذا نقول الذي قام جزءا من الليل، لأن السير والسفر على قسمين: سير القلوب وسير الأبدان، سفر الأبدان وسفر القلوب. سفر القلوب إلى الله والدار الآخرة، سفر الأبدان تقطع هذه المسافة المادية. إذن هناك سرى للقلوب وهناك سرى للأبدان. ما السرى؟ أي ما سبب ذهابك بالليل؟ والمطلوب أن لا يسير الإنسان بالليل. فأخبرته بحاجتي، قالوا: يا رسول الله، ها هو الذي دعاني إلى أن أخرج بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر في الليل. فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ أنه وجده مشتملا على الثوب، هذا هو محل الشاهد. قلت: كان ثوب، أي ليس عندي إلا ثوب واحد. قال: فإن كان واسعا فالتحف به. إذن عندما يكون واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فتزر به. قلت: إذا كان واسعا يلتحف به الإنسان، أو يجعل، لأنه عند الالتحاف سيجعل شيئا على عاتقه، لكن عندما يكون ضيقا يتزر به. ما معنى يتزر به؟ يستر به أسفله. لماذا؟ لأنه لو التحف به تنكشف عورته، هذا هو السبب. نأتي للحديث الآخر وإن كان وقت ضيقا واسمحوا لي. عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعنا رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. الصحابة كما ذكرت كانوا في ضيق من الثياب، ما عندهم ثياب. شو هؤلاء الصحابة عندهم؟ كل واحد عنده ثوب واحد، فيضطر عند الصلاة أن يعقد ثوبه هكذا، يعقد ثوبه على إيش؟ على رقبته. لماذا؟ حتى لا تنكشف عورته في الركوع والسجود. فيقال للنساء: النساء كنا يصلينا مع الرجال في مسجد واحد وليس بينهن، بين الرجال والنساء، حائل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء وشرها، إذ لم يكن هناك حائل. فيقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن، لأن إذا رفعن رؤوسهن بسرعة فربما رأينا بعض العورات التي تنكشف عند الركوع والسجود. انظروا إلى حالة هؤلاء الرجال الذين أعز الله بهم الإسلام. أسأل الله تعالى أن يعزنا بالدين ويجعلنا من عباده الصادقين المخلصين. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وحبيبه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.